مجردا لغاية النصف في مدينة تبصر في محافظة الأدرانية، حيث كان اجتماع الجوان الكريم تسمية لدعوة كريمة من أهالي هذه البلدة الكرامة. ويسعدنا أن تكون استقرار هذه المسيرة مكونة من خير البلدان للقرآن الكريم، حيث نكتب كتابة مباركة للقاضي المرجع فضيلة الشيخ فتحي محمد سليمان ابن هذه البلدة البارقة، ثم كلمة طيبة مباركة لفضيلة الشيخ فتحي محمد أحمد مفتش أول السيد في الغرب، ثم نختتم بابتهالات وأدعية دينية مع ثروان من ثروان المكتبين بالإذاعة فضيلة الشيخ سوري عبد الغفار. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما لا ننسى كل من ساهم في إقامة هذه المسيرة وهو كثير والحمد لله، فندعو له أن يجعل الله سبحانه وتعالى ذلك في ميزان حسناتهم. أيها الإخوة المؤمنون، والآن نبدأ في خير البداية بآيات من الذكر الحكيم بنور الله المبين وحبل المليء وصراط المستقيم القرآن الكريم. مع آيات الكلمات من كتاب الله تعالى يكتب علينا القارئ الداعي الشيخ الفتي محمد سليماني. الله يفتح عليك من حد الشكر. سنة الله ولكن رسول الله وكان الله بكل شيء عليما. Thank you. Thank you. فتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولا تطل الكافرين والمتى وكفى بالله وكيلا. كلا